إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. وبعد، أحبتي في الله، مع الدرس الثاني في جامع الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب، جزاه الله له الأجر والثواب، بعنوان وليال عشر، في اليوم الخامس من الشهر الثاني عشر من عام 1434. أحبتي في الله، نحن نعيش في هذه الأيام وهذه الأجواء وهذه الليالي وهذه الساعات وهذه اللحظات، نعيش في إيمانيات ونعيش في قربات وطاعات، ونعيش في لحظات كريمات، ونعيش في ساعات عظيمات كبيرات. هذه الليالي المباركة التي تعتبر هي أفضل أيام الدنيا، تعتبر أفضل أيام الدنيا ما عدا ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، كما اختاره ابن رجب رحمه الله. الشاهد من ذلك أحبتي بالله أن هذه الأيام أيام عظيمة، أيام كريمة، ولهذا جاءت هذه أو هذا العنوان وليالي العشر في سورة الفجر. وسورة الفجر أحبتي في الله مبنية في الجملة على الاستعداد لليوم الآخر للآخرة، وعلى تذكر النار وما عد الله لأهلها، وعلى ذكر الجنة وما فيها من النعيم العظيم، وعلى أن يتذكر الإنسان ما أعد لعدته. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه الصورة جاءت في ذكر الآخرة وأحوالها، جاءت في ذكر القيامة وأهوالها. فبالتالي أحبتي في الله جاء القسم في هذه الصورة: والفجر وليال عشر. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقسم الله عز وجل بكل يقسم، وأقسم سبحانه وبحمده، فأقسم بالشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، 11 قسما. وأقسم الله عز وجل في غير ذلك: والطور، وكتاب مسطور، والنجم إذا هوى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وغير ذلك من الأقسام. أما المخلوق فإنه لا يجوز ولا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، فلا يجوز أن يقسم إلا بالله، ولا يجوز أن يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما رواه الترمذي. فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وليال عشر. الليالي أحبتي في الله هنا تشمل الأيام، وكل ما ذكر في اليوم فهو يشمل بالنسبة بالجملة في العبادة والعمل الصالح الليل، والليل كذلك يشمل النهار. لكن من الملفت أن الله عز وجل أقسم بالليل. الليل غالبا أحبتي في الله أوقات الرحمات، وأوقات الهدايات، وأوقات الطاعات، وأوقات الدمعات، وأوقات العبرات. إذا أسدل الليل ظلامه قام المتهجدون، قام الصالحون، قام المؤمنون، وفي الأسحار هم يستغفرون. ففي الليل، الليل أمر عظيم وشأنه كبير. ولهذا جاء في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في رمضان، في متى؟ في ليالي رمضان. وفي العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد في الليل تهجدا حتى تتفطر قدمه، بل في رواية: حتى تتشقق قدمه. تقول عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. في الليل يا أحبتي في الله أنزل القرآن، في الليل ليلة القدر، فالليل وأحبتي في الله أمر عظيم وشأنه كبير. فلهذا نجد الآن يعني كثير من الناس يعكس القضية، تجده مثلا يجتهد في النهار لكن في الليل لا، ينام وكسلان ربما سهر طوال ليله على الغيبة والنميمة، أو نسأل الله السلامة والعافية على المحرمات كالدخان والمخدرات وعلى غير ذلك من المسلسلات والمسرحيات والصور الخليعات والنساء الأجنبيات، فتجد يسر على الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا الليل أمره عظيم وشأنه كبير، ولهذا له خصائص مميزات ليس هذا موطن ذكرها. المقصود أن ربنا عز وجل قال وليال عشر، وهذه العشر هي عشر ذي الحجة كما هو قول جمهور العلماء، بل نقل إجماعا أن هذه العشر المقصود بها عشر ذي الحجة. حينما أقسم الله عز وجل بها يعني يفيدنا فائدة عظيمة، فائدة كبيرة، فائدة تدل على علو هذه الأيام وعلى شرف هذه الأيام وعلى يعني منزلة هذه الأيام، لأن العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. العظيم سبحانه وبحمده لا يقسم إلا بشيء عظيم، فأقسم بالتكريم والتفخيم والتعظيم سبحانه وبحمده. أفيليق بالإنسان حينما يسمع وليال العشر يتقاعس عن العمل الصالح، يتكاسل عن العمل الصالح، يكون عنده من الخمول والإخلاد إلى الأرض عن العمل الصالح، وربنا يقسم بها تشريفا وتفضيلا وتخصيصا وليال العشر. بل أحبتي بالله اسمعوا بارك الله فيكم، جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس، حديث صريح لا ليس فيه قولان، حديث صريح في الباب مما يشحن الهمم ويعلي القمم ويجعل الإنسان في قوة وشجاعة وجد واجتهاد وصبر ومصابرة. في صحيح البخاري حديث ابن عباس، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه، يعني هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث أحبتي في الله هذا هو يعني مما يعطي المؤمن الصادق المخلص الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة، يعطيه أن يسير إلى الله عز وجل، يجد يستثمر، لأنه ما من أيام، هنا تلاحظ ما من صياغ العموم، أيام مفرد ويشمل جميع الأيام الدنيا، العمل الصالح. هاي هنا نقف وقفة أحبتي بالله ولفتة، العمل الصالح، هل ربنا عز وجل خص هذه الأيام بالصلاة؟ لا. هل خصها بالصيام؟ لا. هل خصها بالحج؟ لا. هل خصها بالعمرة؟ لا. هل خصها بالصدقة؟ لا. إذن العمل الصالح، هنا ضع بين قوسين العمل الصالح، أي عمل صالح فإنه يسن فعله في هذه الأيام، يسن فعله ويتأكد فعله في هذه الأيام، لكن متى؟ إذا كان العمل صالح. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة ولا لأجل فلان ولا علان ولا زيد ولا عمر. يعني بعض الناس تجدوا مثلا في العشر صايم ولا منه مثلا يعني تكلم بكلمة وراء الثاني قال والله الحمد لله اليوم صايمين أو كذا، لا يا أخي صم، وكنك لا يدري أحد عنك في العمل الصالح حتى هذه الأيام. لهذا العمل الصالح لا رياء فيه ولا مدح ولا ثناء، من سمع الله به ومن رأى يرأي الله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في غيري تركته وشركه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقوله سبحانه وبحمده. العمل الصالح يحتاج إلى إخلاص، ثم يحتاج إلى إيش؟ متابعة. فإذا افتقد الإخلاص ما يقبل، إذا افتقد المتابعة ما يقبل. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. فحينئذ أحبتي في الله العمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نرجع إلى العمل الصالح. طيب، من العمل الصالح الحج، من العمل الصالح العمرة، من العمل الصالح مثلا الصدقة، من العمل الصالح إلى الصيام من العمل إلى آخره. فلهذا أفضل ما يودع الإنسان هذه الأيام حج بيت الله الحرام، خصوصا إذا كان فريضة. إذا كان فريضة فبادر ثم بادر، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. العام الماضي تجد بعض الناس ما حج، قال إن شاء الله إذا جاء العام القادم إن شاء الله أنا أول الحجاج وأول المعتمرين. طيب اسلك الحجاج والمعتمرين، انضم حولهم. فبعض الناس يتكاسل ويتوانى، وكل يوم السنة وكل عام، وتجد يبلغ العشرين والثلاثين والأربعين، بل وجد من بلغ الستين. نسأل الله السلامة والعافية، وهو قادر قادر على أن يحج وهو لم يحج بيت الله الحرام. أما الذي لما يستطيع فالله عز وجل قد عذر، لكن يجب على الإنسان إذا توفرت فيه شروط وكان قادرا على إتيان البيت أن يحج بيت الله، خصوصا الفريضة. ثم النافلة حدث ولا حرج، أيضا فضلها وأجرها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، تريد أعظم من هذا العطاء؟ تريد أعظم من هذا من هذا الكرم ومن هذا من الرب سبحانه وبحمده؟ فالحج عباد الله من أفضل ما يودعه الإنسان في هذه العشر. كيف لا؟ هذا وقت وهذا زمان، إذا جاء عيد الأضحى انتهت أيام الحج. إذن عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. أيضا من العمل الصالح الصيام. حينما يذكر الصيام أحبتي في الله، لا يعني أنه أن النبي صامها، لا، النبي ما صام عشر ذي الحجة كما في مسلم. سئلت عائشة هل صام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة؟ قال لا. لكن حينما يذكر الصيام، لأنه من جملة إيش؟ العمل الصالح، كما قلنا لكم ضع العمل الصالح بين قوسين، فمن جملة العمل الصالح أن صيام عشر ذي الحجة، سواء كلها أو بعضها أو يوم وراء يوم أو غير ذلك، إلا يوما واحدا فإنه يتأكد، وقد جاء الفضل فيه، ويوصي بعضنا بعضا، وكان الصحابة يتواصون به، وهو يوم عرفة، فهو يكفر سنتين كما جاء في صحيح مسلم. أما ما عدا يوم عرفة فالأمر فيه واسع، من عمل صالحا فلنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه، إذا صم ما شئت كلها أو بعضها. أما ما يعتقد بعض العوام صيام ثلاثة الحجة، يصوم السابع والثامن والتاسع، فهذا لا أصل له. يصوم ثلاثة أيام يعني بطوعه، ولا يحدد هذه الأيام لفضلها، يعني هذا راجع له من جهة العمل الصالح. أما أن يحدد الإنسان يوما أو ثلاثة أيام فإن هذا لا دليل عليه. إذن الخلاصة في الصيام أننا نقول الصيام عبادة وقربة، وليس سنة ولا بدعة. لا نقول من السنة صيام عشر ذي الحجة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نقول أيضا أن صيامها بدعة كما يقول بعض، بل هذا ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. إنما نقول هو عبادة وقربة من جملة العمل الصالح، من جملة العمل الصالح، فهو لا سنة ولا بدعة، وإنما هو عبادة وقربة. من العمل الصالح أيها الأحبة، ونحن الآن قد انتصفنا فيها، لكن الحمد لله إنما الأعمال بالخواتيم، لا يعني أن الإنسان إذا ذهبت الأيام خلاص ما يعمل. لو لم يبقى إلا ليلة العيد ويفتح الله عليك ويوفقك للعمل، قد تدرك به سنين عديدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا بعض الناس يقول والله راحت خمس أيام ما قريت ولا صمت ولا فعلت وكذا، لا، لا تفتح للشيطان مجال التسويف، فالله عز وجل كريم ورحيم ورؤوف سبحانه وبحمده، فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين. فلهذا من جملة العمل الصالح أيضا هو التكبير والتهليل والتسبيح، لا يعني الله أكبر فقط. التكبير نعم جاء عن الصحابة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو شيء يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، كما كان ابن عمر وأبا هريرة يخرجان إلى السوق ويكبران، وكبر الناس بتكبيرهما، وجاء عن المسعود وغيره وصاف في هذا الباب. لكن أيضا لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده مئة مرة يغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا الحمد لله، الحمد لله أفضل الكلام، فغير ذلك. ثم من أفضل الأذكار، من أفضل الأذكار قراءة القرآن، أفضل الأذكار قراءة القرآن. احرص على تلاوة القرآن، احرص أن يكون لك ختمة في هذه العشر. لو كل يوم تقرأ ثلاثة أجزاء احرص. تقول والله انا راحت الايام لا يمديك، باقي 5 ايام، جد واجتهد، ضحي بوقتك، ضحي بحياتك، ضحي بالعمل الصالح يمديك، فانت عندك وقت. فلهذا كان السلف يكرهون الانسان ان يدخل الحج ويخرج ولم يختم ختمه من القران. كان الخطيب البغدادي رحمه الله كان كل يوم له في الحج ختمه، كل يوم. يمكن هو الاوائل كانوا ياتون من رمضان، يعني من رمضان، ليس مثل الان الحمد لله جل وعلا سيذهب بالسابع والثامن، لكن كانوا ياتون متقدمين على الابل وعلى الاقدام. فكان كل يوم يختم ختمه واحده، اذا قرب الغروب انتهى من الختمه، ثم بعد صلاه العشاء يجلس للناس للافتاء والسؤال والجواب رحمه الله. بل اعرف شخصا كان يذهب في واحد الحجة واحد، فيختم كل يوم ختمه، يرجع من الحج ب13 ختمه رحمه الله ورحمته واسعه والمسلمين اجمعين. الشاهد ان افضل الاعمال قراءه القران، ولا ايضا لا يشترط ان يختم الانسان يقول والله انا ما ختمت، لا، اقرا ما شئت، اقرا ما شئت. فالقران الحرف بعشر حسنات، تقول والله انا ما اقرا، ولا او بعض الناس مثل عامي او ما يقرا السور القصيره، ردد قل هو الله احد، ردد الفاتحه، ردد ايه الكرسي، اقرا وكرر ما تعرف، والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الانسان لا يعني يترك الحسنات بنيه على ايش، انه ما قرا القران او ان الايام ذهبت ولم يفتح القران او نحو ذلك، لا. المقصود ان القران من جمله العمل الصالح، من جمله العمل الصالح ايها الاحبه الصدقه، من جملة العمل الصالح اتباع الجنائز والصلاة عليها من جملة العمل الصالح، عيادة المريض من جملة العمل الصالح، أيضا أحبتي في الله يعني مما ينسى يعني الإحسان إلى الجيران. يا أبا ذر إذا طبقت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الإحسان إلى الجيران أيضا من أيضا مما ينسى في هذه العشر، صلة الأقارب والإحسان عليه والإحسان إليهم، وإدخال السرور عليهم، ونبذ الشقاق والخلاف والنزاع والبغضة وما إلى ذلك مما في القلوب. ففرصة سانحة أن الإنسان يصل أقاربه. أيضا من جملة العمل الصالح الإحسان للآخرين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة في أخيه. تبسمك في وجه أخيك صدق، فاحرص بارك الله فيك نفع الناس، نفع الناس، إما تأمرهم بالمعروف تنام عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، إصلاح ما يحتاجون، إطعامهم، سقيهم، إلى غير ذلك من جملة العمل الصالح. إذن لا حصر ولا قصر في هذا العمل الصالح، إنما هذه إشارات. مما أيضا يتأكد في هذه العشر هو كالحج، الأضحية، الأضحية من جملة العمل الصالح. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا، يعني جاءت من أوجه السنة الثلاثة، جاءت من أوجه السنة الثلاثة، الفعل والقول والإقرار. ويقول ابن القيم النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأضحية البتة عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي الإنسان إذا كان قادرا، ولهذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من كان قادر على الأضحية يجب عليه. الإنسان إذا كان قادر ومستطيع، أو مثلا يقترض عنده وفاء أو عنده راتب أو غير ذلك، له ذلك. فجيد الإنسان أن يسفك الدم لله عز وجل في هذه الأيام، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. جمع الله لنبيه أفضل العبادات البدنية وأفضل العبادات المالية، أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية النحر الذبح. فلهذا ينبغي الإنسان أن يضحي وأن يحرص أن يضحي في هذه الأيام المباركة. قد يقول قائل ما ورد فيها فضل حديث صحيح والحديث كلها ضعيف، نقول صحيح، نعم، الحديث الواردة في فضل الأضاحي ما ورد فيها شيء صحيح، لم يرد فيها شيء، لكن كفى أنها سنة قولا وفعلا وإقرارا. نظيرها الاعتكاف، الاعتكاف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من اعتكف يوم له كذا وله كذا، لكن ثبت الاعتكاف من فعل النبي ومن قوله ومن إقراره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنة وأفضل العبادات، حتى اختلف العلماء في وجوب الأضحية مما يعني يتأكد بها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضحون، فعلى الإنسان يحرص على ذلك. والإنسان لو كان له والد يضحي مثلا عنه وعن أهل بيته وهو في بيت مستقل يضحي أيضا، يعني كل إنسان يضحي عنه وعن أولاده. ثم فهذه عبادة لها نضحية، لها أحكام، يستحسن الإنسان أن يراجع وأن يقرأ وأن يسأل أهل العلم في هذا الباب. إذن الوضع الأضحية من جملة العمل الصالح. ننسى أحبتي في الله أن يوم النحر من جملة عشر ذي الحجة. يعني بعض الناس لا صار يوم العيد خلاص بطل شيء، ذبح ولا نام ولا. اليوم العاشر هو خاتمة عشر ذي الحجة، إلا أنه الحج انتهى. ولهذا العلماء العرب كانت تجبر النقص فتقول عشر ذي الحجة، ولا في الحقيقة تسع ذي الحجة بالنسبة للحاج، لكن يوم النحر أيضا لا يفوت في العمل الصالح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريق يوم أكل وشرب وذكر لله، الإنسان ولله الحمد يأكل ويشرب ويحمد الله ويرضى الله عنه. أي كرم، أي إحسان، أي جود، أي عطاء. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، تملأ جعبتك وتروي بطنك وتقول الحمد لله ويرضى الله عنك. لا إله إلا الله، الحمد لله على كرمه، الحمد لله على إحسانه. ما يهلك على الله إلا هالك، لكن نحتاج إلى شيء واحد بس، شيء واحد، شيء واحد نحتاجه، وهو إحضار النية، إحضار النية. كان الوالد رحمه الله يعني حج ولله الحمد فوق 50 حجة، 50 حجة أو تقريبا أكثر، لكن كان إذا انتهى من رمضان يعني أول يوم يوم العيد قال إن شاء الله يا خالد سوف نحج إن شاء الله، يعني أو يتكلم مع أحد أبنائه سوف أحج. أقول له تونا ومبترين ويعني الله المستعان، يعني مثل ما تقول الناس يموت ذا ويحيى ذا. قال لا، النية، حتى لو أموت وإذا إيش النية، يعني إنما الأعمال بالنيات عامي، ومع ذلك إحضار النية ترى هدف عظيم. ولهذا هذا جاء في الصحيح إن العبد إن الإنسان إذا جاء بالصدقة إلى أهله حتى ما يضع فيه في امرأته. لو الآن يجب عليك النفقة على زوجتك ولا لا؟ لكن حينما تعطيها مثلا قارورة ما صح لتشرب هذا صدقة، تأتي لها بثياب صدقة، كساء. ولهذا يستحسن الإنسان في العشر أن يكرم أهل بيته وبناته وأولاده، وهي صدقة. بعض الناس يتصدق على فلان وعلان وزيد وعمر ينسى زوجته ينسى أولاده وهم بين يديه يحتاجون بعض الحوائج ما طرحوها. إذا فرصة هذه العشر أن تكون مفتاحا للجميع، وإحضار النية بين الأولاد والزوجات وغير ذلك. فهذه العشر أحبتي في الله ينبغي أن نتغنم بقيتها، هي ذهبت 5 أيام، من قرأ من صلى من فعل من فعل إلى آخره، فعند الصباح يحمد القوم الصورة، لكن ما بقي ولله الحمد خلق. فيقول الإنسان والله ما خلاص، لا، بقي الحمد لله الخير الكثير. لو لم يبقى أحبتي في الله من عمرك إلا نفس واحد وتقول فيه سبحان الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فلاحظ الإنسان العبادات والطاعات والقربات أن مجالها واسع، أبواب الجنة مفتوحة مهيئة. اعمل، جد واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ومن عمل صالحا فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من شكر فإنما يشكر لنفسه. انفع نفسك أنت، أنت انفع نفسك. ولهذا كل إنسان يريدك لنفسه هو، لكن الرب عز وجل يريدك لنفسك أنت. إنسان ما يبتسم معك إلا الحاجة، ولا ربما يعطيك إلا الحاجة، ولا يذهب معك للاستراحة إلا الحاجة. حاجة يعني ليست حاجة أخذ دراهم أو أقراض، لا، حاجة التفكه، الراحة، أسأل الحديث، يعني يكون لي زميل، أي حاجة هي قليلة أو كثيرة، لكن الرب عز وجل يريدك لنفسك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فجدوا واجتهدوا واصبروا وصابروا ورابطوا وثابروا واستقيموا، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من عمل صالحا فلنفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمؤمن الموفق كما جاء في الحديث المضاعف وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، الكيس العاقل، العاقل من حاسب نفسه، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. اليوم اليوم اليوم اليوم، ولعل غدا يأتي وأنت فقيد. ما يدري الإنسان يأتي يوم وهو ليس من هذه الدنيا. اليوم الإنسان يصبح من عالم الدنيا ويمسي من عالم الآخرة، ويصبح من عالم الدنيا ويمسي من عالم الدنيا. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم ليلة القدر، وكم صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ليلة ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح وكم من صحيح مات من غير علة، من غير علة ما في شيء. طيب الله شايفه اليوم، شايفه لو شايفه قبل ثانية واحدة خلاص انتهى، هذا أجل. لهذا بعض تجد مثل بعض الأطباء يقول لو جيتوا مثلا بوالدكم قبل 10 دقائق ممكن إن شاء الله، لو جبتوه قبل بساعات ما، هذه آجال انتهت، آجال انتهت. فلهذا كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه منسوجة وهو لا يدري. فكن مخلصا واعمل من الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا فيما بقي من أيامنا، اللهم وفقنا فيما بقي من أيامنا للجد والاجتهاد والمسارعة والمسابقة، اللهم من علينا بالتوفيق، اللهم من علينا بالتوفيق، اللهم من علينا بالتوفيق، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فرج هم المهمومين، اكشف غم المغمومين، اقض الدين عن المدينين، ارحمنا والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن إذا عطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وجزاكم الله خيرا على انتظاركم وجلوسكم، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.